إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعني وإياكم في الجنة إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. عباد الله، روى الإمام أبو نعيم في الحلية والحديث حسنه الشيخ الألباني أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن ابن آدم يهرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. قال العلماء: في هذا الحديث دليل على أن المرء يرزق رغم أنفه، وأن رزقك سيأتيك ولا محال، لأن الذي تكفل لك بالرزق إنما هو الله جل جلاله. قال عز من قائل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ولم يكتفي ربنا بهذا الضمان، بل أقسم عليه قائلا: فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. إذن فالأرزاق مقسومة ومكتوبة، وستأتيك ولا محال، وسترزق رغم أنفك. لكن هناك بعض الأسباب والوسائل التي إن سلكها العبد المؤمن بارك الله له في رزقه ووسع له في رزقه، وإن شئت فقل هي أيضا من أعظم أسباب تفريج الهموم والكروب والغموم، وكشف الابتلاءات عن الأمة عامة وعن الأفراد خاصة. أسأل الله عز وجل أن يرفع عنا كل بلاء، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك ربنا أن نغتال من تحتنا. فمن أعظم أسباب سعة الرزق، ومن أعظم أسباب تفريج الهموم وكشف البلاء، أن يكثر العبد المؤمن من الاستغفار والتوبة. بس يا حبيبي اسمع الخطبة، اسمع الخطبة. من أعظم أسباب تفريج الهموم، وأن يبارك الله عز وجل لنا في أرزاقنا، وأن يوسع لنا في أرزاقنا، وأن تتنزل علينا الرحمات والبركات، أن يكثر الإنسان من الاستغفار والتوبة، وأن تكون التوبة صادقة. لا يقول الإنسان بلسانه ما يكذب حاله. لا تقل بلسانك أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وما زال القلب متعلقا بالذنوب والمعاصي، وما زلت لم تعقد النية الأكيدة على ترك ما حرم الله تبارك وتعالى. لكن لا بد من الاستغفار ومن التوبة النصوح. إن أردنا حقا أن يفرج الله عنا الهموم، وأن يوسع الله علينا الأرزاق، وأن يرفع عنا الابتلاءات، علينا أن نصدق في توبتنا لله تبارك وتعالى. قال عز من قائل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله في تفسير هذه الآيات: إن استغفرتم الله وتبتم إليه وأطعتموه كثر الرزق عليكم، الله أكبر، وأسقاكم من بركات السماء، وأخرج لكم من بركات الأرض، وأنبت لكم الزرع، وأضر لكم الضرع، وأمدكم بالأموال والأولاد، وجعل لكم الحدائق والبساتين، وخلل بالأنهار الجارية بينها. فبالاستغفار تكشف الكروب، وتزال الهموم، وتنفث الكربات من رب الأرض والسماوات. لكن أن يصدق الإنسان في توبته لله تبارك وتعالى. إن أردت الصحة، إن أردت القوة، إن أردت أن يزيح الله عنك الأمراض، فأكثر من الاستغفار، وأكثر من التوبة إلى الله تبارك وتعالى. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، اسمع، ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. إذن هناك علاقة بين الاستغفار والتوبة، وبين أن يكشف الله عنك الأمراض. أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يمن علينا بالعافية إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى. إذن تريد الصحة والقوة، أكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله تبارك وتعالى. قال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، اسمع، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. الله، خدت بالك من كلمة يمتعكم؟ الذي خلقك هو الله، والذي يعلم ما يسعدك هو الله، والذي يعلم ما ينشرح به صدرك هو الله جل جلاله. فإن استغفرت الله عز وجل وداومت على الاستغفار ولزمت الاستغفار، متعك الله في هذه الحياة الدنيا، وليست المتعة مقتصرة على الأموال والمناصب وفقط. بعض الناس متعته أن يرى أولاده بخير حال، بعض الناس متعته أن يتمتع بصحة جيدة ولا يحتاج لذل المسألة. وهكذا كل منا له شأن في الأسباب التي تجلب السعادة على صدره، والذي يعلم خبايا الصدور إنما هو الله تبارك وتعالى. فإن لزمت الاستغفار شرح الله صدرك ومتعك وأزال عنك الهموم والغموم سبحانه وبحمده. قال صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار، وفي لفظ من أكثر الاستغفار، جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. هل تصدقون رسول الله؟ لكن الاستغفار مش معناه أن الواحد يمسك سبحة أو يعقد الأنامل: استغفر واستغفر واستغفر، هكذا همهمت باللسان والقلب في واد آخر. لا لا، أن تقول بلسانك ما يصدق حالك، أن تعقد النية فعلا على أن تترك المعاصي والذنوب، على أن تكون التوبة صادقة لله عز وجل، والله سييسر لك الأمور، أمور الدنيا والآخرة. إن أردت أن تقوم الليل يسر لك، إن أردت أن تصلي الفجر يسر لك، إن أردت أن تختم القرآن يسر لك، إن أردت الدعوة إلى الله يسر لك، وإن أردت عملا في الدنيا هيأ لك أسباب النجاح سبحانه وبحمده. لماذا الاستغفار من أعظم أسباب تفريج الهموم والكروب؟ اعلم هذه جيدا، وضعها نصب عينيك، بل وخذها وعض عليها بالنواجذ، أنه ما نزل بلاء على وجه الأرض، ليس في مصر فقط، على وجه الأرض إلا وسببه الذنوب والمعاصي. حللها اقتصادي، حللها استراتيجي، حللها عسكري، حللها باليورو بالدولار. نحن نحللها الآن تحليلا شرعيا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ما نزل بلاء على وجه الأرض إلا وسببه الذنوب والمعاصي. ما أصاب من مصيبة إلا بما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم، اسمع، ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. قال تعالى: فكلاً أخذنا بذنبه، فكلاً أخذنا بذنبه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون يتوبون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء، ليه يا رب؟ لعلهم يتضرعون، عشان ترجع، عشان أتوب، عشان أقول يا رب، عشان أعلق قلبي بالله، ما علقش قلبي بحد تاني خالص خالص. لعلهم يرجعون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. اللي عمال يتعرض لابتلاءات ومصايب في دينه وفي دنياه ومش عايز يرجع، ده قاسي القلب بشهادة رب العالمين. ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أسأل الله عز وجل أن يذهب قسوة قلوبنا، إنه ولي ذلك ومولاه. وأغلبكم يعلم قصة موسى عليه السلام حين منع المطر عن بني إسرائيل، والماء كما تعلمون هو شريان الحياة، فبه ينبت الزرع ويسقى الناس وتشرب البهائم وتدب كل دابة على ظهر الأرض، وجعلنا من الماء كل شيء حي. أسأل الله في هذا المقام ألا يحرم بلدنا مصر نعمة جريان نهر النيل. اللهم لا تحرمنا هذه النعمة بذنوبنا يا رب العالمين. منع المطر عن بني إسرائيل، وعطش الناس والدواب والبهائم، وجف الزرع، يبس الزرع. فجمع موسى عليه السلام قومه في صعيد واحد، وأخذوا يدعون الله عز وجل أن ينزل عليهم المطر. خلي بالك، سيدنا موسى هو من البشر لكن ليس كالبشر، هو نبي ورسول ومن أولي العزم، وهو كليم الرحمن جل جلاله، عبد يمشي على الأرض يأكل كما نأكل ويشرب كما نشرب وينام كما ننام. يكلمه الله جل جلاله ملك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى كرامة ومنة من الله وتفضلا على هذا العبد موسى عليه السلام. يجمع قومه ويناجون ربهم: اللهم أنزل علينا المطر. والله عز وجل هو الكريم، إذا مد إليه العبد يديه يستحيي أن يردهما صفرا، ومع ذلك لم ينزل المطر. فتعجب نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال: يا رب دعوناك فلم ينزل المطر. في أسباب، في أسباب. المطر ده سبب الحياة على وجه الأرض، وجعلنا من الماء كل شيء حي. لما يتمنع المطر يبقى فيه مصيبة، في مصيبة. فقال رب العالمين: يا موسى، من بينكم عبد يعصي الله منذ 40 سنة، بشؤم معصيته منعتم المطر من السماء فليخرج من بينكم. خلي بالك، بقاله 40 سنة بيشرب سجاير. أسأل الله أن يعافي كل مدخن، اللهم أمين يا رب. بقاله 40 سنة آكل ورث إخواته البنات، بقاله كام سنة بيظلم جاره، كام سنة بيعق الوالدين، كام سنة آخذ قطعة أرض ظلم من جاره، كام سنة بيفعل كذا وكذا من الفواحش. بشؤم معصيته ضيقت الأحوال وغلت الأسعار، بشؤم معصيته تنزلت الابتلاءات. هناك مسؤوليات عامة نعم، ومسؤوليات خاصة على مستوى الأفراد يا جماعة. نعم، للتوبة وللاستغفار وللرجوع إلى الله عز وجل له شأن عظيم في أن تتنزل البركات من رب الأرض والسماوات. فقام موسى خطيبا في قومه قال: يا قوم ناشدتكم الله، من بيننا عبد يعصي الله منذ 40 سنة، بشؤم معصيته منعنا المطر من السماء فليخرج من بيننا. خلي بالك من المشهد ده وعيشه بقلبك. فنظر العبد العاصي اللي هو مين؟ هو أنا وأنت وأنت وأنت وكلنا أصحاب ذنوب، أسأل الله أن يتوب علينا. نظر العبد العاصي عن يمينه وعن يساره فلم يجد أحدا قد خرج، فعلم أنه ذاك العبد. يعمل ايه في الورطة دي؟ الناس هتموت. طأطأ العبد رأسه وخافت ربه وناجى مولاه ودمعت عيناه وتحرق قلبه وقال: يا رب يا رب. شوف، بعصي بس عارف ربنا، عارف ان ربنا اللي يدعيه ما يردوش. قال: يا رب. احنا كده نفضل نبعد عن ربنا ومن الزنق ملناش غيره، ومش عيب، مش عيب ان انت تكون تلاقي نفسك ضعيف تلجأ للقوي سبحانه وتعالى، تلاقي نفسك فقير تلجأ للغني، تلاقي نفسك ذليل تلجأ للعزيز سبحانه وتعالى. قال: يا رب يا رب، أعصيك منذ 40 سنة وتسترني، إن أنا الآن خرجت فضحت وإن مكثت لم ينزل المطر وهلك الناس، يا رب أتوب إليك فنزل المطر. لا إله إلا الله. على طول كده فرجت الهموم بالتوبة، نزل المطر ووسعت الأرزاق وتنزلت الرحمات والبركات من رب الأرض والسماوات بالتوبة. يا رب أتوب إليك فنزل المطر. فتعجب موسى عليه السلام قال: يا رب، نزل المطر ولم يخرج أحد. فقال أرحم الراحمين: يا موسى لقد تاب، لقد عاد إلي يا موسى. فقال موسى: يا رب دلنا عليه لنفرح به لنسعد به. فقال الحليم الستير: يا موسى، يعصيني منذ 40 سنة وأستره، أفإن عاد إلي أفضحه؟ والله لو عرفنا الله لأحببنا ولتبنا إليه ولبكينا فرحا وشوقا إلى الله تبارك وتعالى. نعم يا مخطئا، وأنا والله أولكم، ما أجهلك يا مخطئا، ما أجهلك. عصيت ربا عدلك وأمهلك وأقدرك، بادر وعجل أملك ونادي ربا فضلك، قل لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. كان إبراهيم بن أدهم يقول في مناجاته لله جل جلاله، اسمع الكلام الجميل ده: إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تردد فمن نرجو سواك. ويقول السهيلي: بجمال وجهك سيدي أتشفع، ولباب جودك بالدعاء أتضرع، يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فقري لبابك حيلة، فلئن منعت فأي باب أقرع. ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع. حاشا لمجدك أن تقنط داعيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فإن من أعظم أسباب تفريج الهموم وكشف الابتلاءات عن العبد خاصة وعن الأمة عامة، أن يكثر الإنسان من الاستغفار والتوبة إلى الله تبارك وتعالى. ثم أيضا من الأسباب عباد الله أن يصدق العبد المؤمن في توكله على الله. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. أن تعلم أيها الموحد لله، أن تعلم أن الأمر بيد الله، وأن الذي يدبر الأمر هو الله، وأن مالك الملك وملك الملوك هو الله جل جلاله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أن تكون على يقين وإيمان جازم راسخ أن الذي يدبر أمر هذا الكون هو الله جل جلاله في كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم مثلما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أي تنطلق هذه الطيور في أول النهار من عشها خماصا فارغة بطونها من الطعام، ولا ترجع في آخر النهار إلا وقد امتلأت حواصلها وبطونها بالطعام. والسؤال: هذه الطيور ليس لها عقول تخطط وتدبر لتجلب الرزق، فالسؤال: من الذي أمدها بالرزق؟ ومن الذي جلب لها الطعام؟ إنه الله جل جلاله. ينبغي أن يمتلئ القلب يقينا أن مدبر أمر هذا الكون هو الله. يا إخواني، والله ليست حكومات، لابد أن نتعلم، ليست جماعات، ليس أشخاص ولا أفراد، مدبر أمر هذا الكون هو الله جل جلاله. يرزق من يشاء بغير حساب، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء سبحانه وتعالى. ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. والتوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. يعني أنت تخرج في أول النهار لتذهب إلى عملك، تفتح ورشتك، محلك، تركب مركبك، تفلح في أرضك، لازم تكون على يقين أن هذا المحل أو هذه الأرض أو هذا المركب أو هذه الورش لا تضر ولا تمنع ولا تعطي ولا تنفع إلا بأمر مدبر الكون سبحانه وتعالى. يعني معنى كده يا شيخ إن إحنا نقعد في الجامع أو في البيت ونسيب مصالحنا بدعوى أننا نتوكل على الله؟ كلا كلا، هذا فهم خاطئ لا يمت إلى الإسلام بصلة. لكن التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. إنك تكون رقم واحد في مهنتك، إنك تكون تاجر صادق، إنك تكون نجار أمين، إنك تكون صياد أمين، وهكذا تذهب إلى عملك وتجتهد وتجد وتأخذ بالأسباب ليرسل الله عز وجل لك الرزق. إحنا يا جماعة مسألة الأخذ بالأسباب دي مهمة جدا. بعض الشباب الآن محبط، مش عايز حتى يقوم يشتغل، والدنيا باظت من حوالين، والغلا والكذا والكذا. يا أخي قال صلى الله عليه وسلم، تصليش على النبي ليه؟ إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. فسيلة دي بتقعد 20 سنة عما تطلع. طب أغرسها يا رسول الله والقيامة بتقوم؟ ملكش دعوة ببكرة، أنت ليس لك دخل إلا باليوم الذي تحياه الآن. أنت متعبد إلى الله عز وجل بالواقع الذي تعيشه الآن، فقم وانفض عنك الكسل، وكن ذا همة عالية، وكن مؤثر في دعوتك ودينك ودنياك. كن مؤثر ولو بابتسامة طيبة توزعها على وجوه المسلمين في المسجد أو في الشارع. دعك من هذا الإحباط ومن هذا اليأس. لا تغلق عليك أبواب غرفتك وتظن أن هذه الغرفة هي كل حياتك وعالمك. قم وسافر واصعد الجبال والهضاب، واسعى وجد واجتهد، وسيرسل الله إليك الرزق بسعيك وجدك واجتهادك وتوكلك على الله عز وجل بقلبك. احنا بنشوف عربيات جاية من القاهرة واسكندرية والمنصورة وكل ضواء، وحتى من الصعيد، تسأل على معرض بعينه أو على نجار باسمه، صح؟ ليه؟ النجار ده أمين، تعاملت معاه قبل كده، منتجاته نظيفة، ما غشنيش، أسعاره كويسة. هذه أسباب. ما تكون تاجر أمين، كن نجار أمين، سلعتك كويسة، ترحم الناس في أسعارك مثلا ولا تشق عليهم، صدوق. هذه أسباب أن يرسل الله عز وجل لك الرزق. شوف الله عز وجل يقول في شأن مريم عليها السلام: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. يا إخواني تأملوا قصة مريم عليها السلام وهي صحيحة. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وهي صحيحة الآن، وهي ضعيفة في النفاس، لا تستطيع حتى القيام، يأمرها الله عز وجل أن تقوم وأن تسعى وأن تهز النخلة. ليه؟ لتتعلم البشرية كلها الأخذ بالأسباب. وهزي إليك، السماء مش هتمطر عليك دهب، لازم تقوم وتخطط وتبتكر، تبقى أحسن نجار في المحافظة، تبقى أشطر تاجر في المحافظة، هكذا تكون إنسان مجتهد. الإسلام يا إخواني يدعو إلى العمل، يدعو إلى النجاح، يدعو إلى التفاؤل، يمقت اليأس والقنوط، ولا يقنط من رحمة ربه إلا القوم الكافرون. يقول الله في شأن موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب، يترقب، يأخذ بالأسباب، يسلك الطريق الذي ينجيه من فرعون، يسأل من يدله على الطريق الصحيح. هكذا كل هذا أخذ بالأسباب، تقوم وتجتهد. الأوضة اللي انت شغال فيها وقفت، أعمل طبعة جديدة، أشتغل في مهنة تانية، المهنة نفسها وقفت معايا، أسعى في مهنة تانية، أجتهد. الساعي على قوت أولاده كالمجاهد في سبيل الله. فأنا لا أريد منك، إن كنت أتكلم عن التوكل على الله عز وجل، أن تظن أن التوكل معناه الكسل، معناه الاستكانة، معناه الركون، معناه عدم العمل، معناه عدم النجاح. كلا كلا، نحن أمة النجاح. أول آية نزلت في القرآن اقرأ، أي تعلم، اجتهد، جد، كن نشيطا، انفض عنك الكسل، كن صاحب همة عالية. أرى يأسا رهيبا للأسف في نفوس وصدور كثير من الشباب، عنده 16 سنة و 18 سنة و 20 سنة، وقاعد على التليفون التاتش، دماغه هتتخلع من التوطية. قوم يا أخي، قوم يا أخي، اعمل، قوم يا أخي، ابني، شيد، صنع، أنتم الأمل، أنتم الشباب. لما الشباب يبقى قاعد على القهاوي على التاتش، مين اللي هيبني؟ مين اللي يشيد؟ مين اللي يعمل؟ مين اللي يصنع الأمجاد؟ مين اللي يجاهد؟ مأساة والله، أمر يقطع القلب. شاب عنده 16 سنة تلاقيه بيقول لك أنا يأسان، لسه ما راحش ولا جه. يأسان من إيه؟ جرب مرة ومرة ومرة وألف مرة، ويكفيك شرف المحاولة، يكفيك شرف المحاولة، ستلقى الله عز وجل. يا رب فعلت ما بوسعي، هذه كانت طاقتي يا رب، وهذا رزقي، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. لكن هذا الكسل، هذا اليأس، هذا القنوط، المهزوم داخليا مهزوم خارجيا ولا محال. وهذا مخطط للأعداء، إني يخليك مستكين، إن المهمة اللي بتتوقد جواك دي تنطفئ، فلا بتفكر في عمل ولا بتفكر في إنتاج، من باب أولى مش هتفكر إنك تطور سلاحك، من باب أولى مش هتفكر إن أكلك يبقى بإيدك وبزرعك، من باب أولى مش هتفكر أساساً في الإسلام وأن يتوسع رقعته في العالم. هذه أشياء خيالات الآن، لأن الهمة ضعفت، الهمة ضعفت، صار كسل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا، توكل على الله عز وجل، واعلم أن هذه الأسباب لا تضر ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع إلا بإذن مسبب الأسباب، ومع ذلك أنت تجد وتجتهد بمنتهى القوة في أخذك بالأسباب كما أمرك نبيك صلى الله عليه وسلم. ويحلو لي قبل أن أغادر هذا المقام أن أذكر بقصة حدثت في زمن داود عليه السلام، أن امرأة طرقت الباب على نبي الله داود، فلما فتح لها الباب صرخت المرأة في وجهه وقالت: يا نبي الله، إن الله تعالى ظالم. قال: اتق الله يا امرأة. كتير من الناس كده، ساعة ما تضيق الأحوال يسيء الظن في الله، أو والله ينسى إن هو أساساً اللسان اللي بيعترض بيه على ربنا الذي وهب له هذا النطق هو الله، الذي وهبك هذا اللسان الذي تعترض به على الله، الذي وهبك إياه هو الله جل جلاله، الذي أصبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة هو الله. أوعى تنسى نعم ربنا عليك أبدا. فقال: اتق الله يا امرأة. قالت: لي 3 أطفال، ومات عنهم زوجي، وأعمل بمغزلي، ثم أضع المغزل فوق رأسي وأنطلق به إلى السوق، فأبيع المغزل وأجلب قوت أولادي في كل يوم. قال: وما ذاك؟ قالت: غزلت مغزلي في هذا اليوم، ووضعته في خرقة حمراء فوق رأسي، وانطلقت به إلى السوق، وبينما أنا في الطريق إذ أرسل الله إلي طائرا يطير في السماء، حلق فوق رأسي، ثم أخذ الطائر الخرقة وطار بها وضاع قوت أولادي. فما أن أتمت المرأة الكلام حتى طرق الباب ثلاثة شباب، كل منهم يقول: يا نبي الله، هذه 1000 دينار أنفقها للمحتاج. والثاني يقول: وهذه 1000 دينار أنفقها للمحتاج. والثالث يقول ذلك. قال: ما خطبكم؟ قالوا: كنا في البحر نركب السفينة، فتلاعبت بنا الأمواج وانخرقت السفينة ودخل الماء داخل السفينة وكدنا أن نهلك، فتضرعنا إلى الله عز وجل أن ينجينا، فأرسل الله إلينا طائرا يطير في السماء، حلق فوق السفينة، في فمه خرقة حمراء، فألقاها إلينا، فلما فتحنا الخرقة وجدنا فيها مغزل، فسددنا خرق السفينة بالمغزل، وقلنا: لئن نجانا الله ليصدقن كل منا 1000 دينار، فهذه 3000 دينار أنفقها للمحتاج. فلما انصرف الثلاثة شباب نظر نبي الله داود إلى المرأة وقال: اتق الله يا امرأة، فإن الله يدبر لك الأمر في البر والبحر. من الذي يدبر الأمر؟ من الذي يرفع البلاء؟ من الذي يخفض الأسعار؟ إن الله هو المسعر. يا أخي، إحنا لازم نتعلم يا جماعة، كفيانا يا جماعة، لازم نتوكل على الله أكثر، ونثق في الله أكثر، ونعلم أن الله هو بيده مقاليد الأمور، والذي يدبر لنا أمورنا هو الله عز وجل. وكلما سعينا إلى الله عز وجل بالتوبة والأعمال الصالحة، كلما بارك الله لنا في معيشتنا وفي دنيانا وفي أخرانا. ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. قل للطبيب تخطفته يد الرضا: يا مداوي الأمراض، من أرضاك؟ قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب، من عافاك؟ قل للصحيح مات لا من علة، من يا صحيح بالمنايا دهاك؟ بل سائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا اصطدام، من يا أعمى يقود خطاك؟ بل سائل البصير كان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك؟ وإذ ترى الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، فاسأله من يرعاك؟ وإذ ترى الوليد أجهش بالبكاء لدى الولادة، فاسأله من أبكاك؟ وإذ ترى الثعبان ينفث سمه، فسأله من يا ثعبان بالسموم حشاك؟ واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك؟ واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك؟ بل سائل اللبن المصفى من بين فرث ودم، من ذا الذي صفاك؟ وإذ ترى البدر يسري ناشرا أنواره، فاسأله من أوراك؟ وإذا رأيت النار شب لهيبها، فاسأل لهيب النار من أوراك؟ وإذ ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب، فاسأله من أرساك؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. نريد توكلا على الله أكثر، يقينا في الله أكثر، اعتمادا على الله أكثر، أن مدبر الأمر هو الله، أن مالك الملك هو الله، وأن ملك الملوك هو الله. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، يا رب اغفر لنا ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا،